مال من المخلدين والعياذ بالله. فالذي ينقض الإسلام ويكفر بالله رب العالمين، الذي ينكر كمال شريعة رب العالمين، الذي يدعو مع الله شركاء آخرين، كل هؤلاء لم نقضوا الإسلام، وإذا ماتوا على هذا الشرك فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. من الأمور السيئة التي ترى في هذه الأيام وهذه من توابع هذه الفتن التي تعصف بالناس، أنك ترى كثيرا من الناس ينشغلون بالسياسة انشغالا يعني ربما أفسد عليهم أصل دينهم. في بعض الناس أفسد عليهم أصل دينهم منع عن المعقول، تجدهم دخلوا حياتهم في مضادة الإسلام والمسلمين، في عداء الإسلام والمسلمين. بغض النظر هؤلاء المسلمون متحققون بالحق أو عندهم باطل، وبغض النظر يدعون إلى الإسلام كما جاء أو عندهم فيه بدع ومخالفات، لكنهم يعادون الجميع، بل ربما معاداتهم لأصحاب الدعوة الصحيحة تكون هذه المعادات لأصحاب الدعوة الصحيحة تكون أشد من معاداتهم لأصحاب الدعوات المختلة والنصرة والمخالفة، لكنهم يعادون الجميع. تجد كثيرا من الإعلاميين الذين كأن رمضان دخل وهو لم يدخل في جرائد وفي برامج وإلى غير ذلك، هم لا شأن لهم بهذا، الناس صيام وقيام وعبادة وعبادة، هم في طريقهم وفي غيهم يعملون على ما هم عليه. والسياسيون الفاسدون أيضا كذلك، بعضهم قد يقول في الظاهر أو قد يعلن عنه في الظاهر وفي الحقيقة ليس مسلم، في الحقيقة هو ملحد. في الظاهر قد يخاف الناس فلا يفطر، لكنه في الحقيقة مفطر، ربما تجده مفطرا وتجد جميع أهل بيته مفطرين، لأنهم بدين الإسلام ليسوا متدينين. عرفت هذا؟ وهذا الذي أذكره إذا أردت أن تجتنبه أو أن تعرفه في الواقع فاعرفه بعلامات النفاق في أهله. للنفاق علامات نستفيدها من كتاب الله سبحانه وتعالى، هذه العلامات نجدها في هذا الزمان موجودة في ناس متحققة فيهم. من هؤلاء الضالين الجاهلين الفاسدين، وخصوصا أنه كان فيما مضى يدعي يعني نوع تدين وقراءة للقرآن أو إلى آخره، وهو من أجهل الناس بالقرآن وبكل شيء، أحد هؤلاء البرلمانيين الذين كانوا في البرلمان الصغير السابق، وهو ممن يسمون أنفسهم الليبراليين المتحررين، المتحررين بأسفل عبارة متحررين من الدين، وإن أرادوا وإن قرروا خلاف هذا لكن هذه حقيقتهم، حتى لو حسنا الظن وقلنا إن بعضهم لا يدري هذه الحقيقة، لو قلنا هذا فإن هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن يدروها عن هذه الليبرالية وغيرها. هذا الشخص يظهر بتصريح لا أدري أمس أو قبل أمس يقول فيه إنني سأقاضي الرئيس بتهمة الخيانة العظمى، هذا على سبيل المثال، يعني سيقاضي رئيس البلاد وفقه الله للخير وأبعده عن الشر والضير، سيحاكمه بتهمة الخيانة العظمى. ما هي الخيانة العظمى؟ قال إذا ثبت أنه خان البلاد خيانة عظمى، وقع اتفاقا في بعض الأمور الاقتصادية مع الفلسطينيين، يعرف فيه الفلسطينيين الذين لا أدري هم من أعداء الأمة ظهر هذا الظاهر، أعطاهم فيه مزايا، سأقاضيه في القضاء بتهمة الخيانة العظمى لأنه خان الخيانة العظمى، فخان المصريين لصالح من؟ الفلسطينيين. وهذا الحقير الذي يقول هذا الكلام هو في يناير الماضي في التاريخ القريبي لما كان شنود وصلها حيا الأمير سعد، ذهب إليه وحضر العيد معه ونقلوا صورة الحية وهو يطلب منه بركة ونحو هذا، فوضع يده على رأسه ورسم له على جبهته هنا الصليب. واسمه محمد، عرفت هذا؟ هو الناس دخلوا أنفسهم بمضادة الإسلام والمسلمين والعياذ بالله، من حيث يقصدون المضادة الصريحة للإسلام والمسلمين أو من حيث لبسوا ودلسوا، من حيث قصدوا أو من حيث لم يقصدوا، هذا في يعني بعض الناس أو يعني على أحسن الأحوال. لكن هكذا الذي يصلب له على جبهته هو الخائن الأعظم، أم الذي لو فرضنا أنه أعطى بعض المسلمين مزايا ليس في أهل البلاد فرضا لو صدقنا كلامه، والأمر يعني هو أصلا الرئيس لا يتمكن من مثل هذا وحده، عرفت واقعا لا يتمكن، لا يتمكن من مثل هذا وحده، لكن لو فرضنا أنه أخذ حقا لأهل هذه البلاد أعطاه لأهل بلاد مجاورة من المسلمين، الذي حصل؟ أين الخيانة العظمى؟ أما تصليب الشنود على رأسه فليس خيانة العظمى، تعرفون لماذا؟ لأن الشنود مصري والآخرون فلسطينيون، ولأن الفلسطينيون هؤلاء في أي قارة يعني بيننا وبينهم كم من المحيطات، رفح هذه المدينة والمدينتان اللي يقولون رفح للمصرية ورفح للفلسطينية، إذا رفح للمصرية إذا أعطيت الذي في رفح المصرية لست خائنا، أعطيت أخاه الذي في الناحية الأخرى فأنت خائن، هذا لا يصدق عن هذا الإثم والسوء والفساد صيام أو رمضان أو إلى غير ذلك، عرفت هذا؟ بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها الكنائس ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جمعا. لكن هكذا ذهبت عقول كثير من الناس وراء العصبيات الجاهلية والوطنية، أحدهم يغني ووقف معه داعية اسمه مصطفى حسني، هذا يسمونه داعية وهو من أجهل الناس، وداعية إلى ضلال في كثير مما يدعو إليه، هو أمثاله يسمونهم دعاة الشباب، ليس عندنا شيء، إيش الدعاء؟ عندنا طلاب تتعلم وتعلم، عندنا عالم أو طالب علم، هؤلاء هم الذين يتصدرون لبيان الحق، ليس وهذا الضجيج الإعلامي الهائل لا يكون لا ينبغي شرعا أن يكون إلا للعلماء، العلماء الكبار، عرفت هذا؟ هذا أتوا به في وهو هذا موثق ومسجل في بعض الحفلات، كان حول يقولون حياة بلا تعصب، يعني التوفيق بين المسلمين والنصارى، يقول أنا من لا أدري من أين جاءوا بفكرة أنني يعني باختصار الكلام هو يتساءل من أين جيء بفكرة الولاء والبراء، أنا ألخص ولم يقل الولاء والبراء لكن أنا أقول له من أين أتي بها؟ لا يعني مسكين لا يدري لأنه ما قرأ القرآن، كأنني مثلا وأمثالي ممن يزعمون أنهم متشددون، كأنني فقط الذي قرأت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، هل هذا شيء أنا الذي رأيته؟ الله المستعان. المهم فأتوا به في حفل وفيه نساء وفيه متبرجات وفيه بدائع والموسيقى، فشخص يغني كأنه يقول يعني قالوا له يدعونه إلى الجنة، إنهم يدعونه إلى الجنة، فقال يقول وسلهم الجنة بلادي، يعني يقولوا اذهب إلى الجنة أو تعال إلى الجنة، فقال لهم ماذا؟ الجنة بلادي، عرفت؟ لكنك لم تخلد في هذه الجنة التي تزعم أنها جنة، صحيح؟ والثاني واقف هذا الذي يزعمونه داعية إسلامي، ومن قبل زعموا عمرو خالد داعية إسلامية، وهم وظهر أن عمرو خالد من المفسدين الموالين للكفار الذين يقفوا في صفهم، حتى هو أصل من الإخوان، كيف ضد الإخوان في هذه المراحل الأخيرة؟ لم يكن حتى في صف الإخوان، على ما عند الإخوان من المخالفات الشرعية الكثيرة. صحيح؟ لم يكن حتى في صف الإخوان، يعني هو ابتعد عن كل ما ينسب إلى الإسلام في صف من؟ في صف العلمانيين والإبراهيين وإلى آخره. ثم لا يستحي في هذا الشأن أنه يأتي ويقدم برنامجا حول عمر بن الخطاب وحول عمر أحد معه سيارة فيرنا. لا يستحي أن يقدم برنامجا عن عمر بن الخطاب ويظهر أنه داعية إسلامي، وتعلمون ما يكون في هذه البرامج من مقاولات وأموال تدفع على مر السنين. يعني حقيقة أنا كنت أتساءل لماذا هؤلاء يتمسكون بالدعوة، حتى اطلعت مرة على بعض المبالغ التي يأخذها بعضهم ولا أدري تفاصيل ما عند كلهم من هذه من مثل هذه البرامج التي تقدم في شهر رمضان، فقلت لا بد أن يتمسكوا بالدعوة، دعوة تأتي بالملايين لا بد أن يتمسك بها حتى ولو كان صاحبها من أجهل الجاهلين والعياذ بالله. والناس الهمج الرعاع الأتباع كل ناعق المستعدون لكل زاعق يجلسون من مباراة إلى مسلسل إلى داعية ضلالة إلى إلى إلى، عرفت هذا؟ فقالوا له تعالى إلى الجنة، قال لهم الجنة ماذا؟ بلادي. وقف لأنه يمسح دمك يعني حتى يتصنع في هذا، سيخلص لبلادي. يعني الآن إذا بكى شخص بكى في هذا المقام، نحن يمكن أن نتكلم الذي يبكي لما يقرأ القرآن نقول له أخلص لله وابكي لله لا تبكي للناس، لكن هذا سيبكي لما نقول لهم لماذا أخلص لأي شيء؟ أخلص للبلاد ولا تبكي للناس؟ أخلص للبلاد الإخلاص العظيم، مصر ستدخل بالجنة بالله العظيم. أنا أقول ونحن يعني إذا بمقاييسهم الفاسدة نحن مصريون وأكثر الناس حرصا على مصلحة هذه البلاد، ولا نعرف المصريون بواقع الأمر أكثر الناس حرصا على مصلحة هذه البلاد، ولكننا نعتقد أن كل مسلم هو من أهل هذه البلاد، إلا من شاء وأبى من أبى. صحيح؟ كما أننا من أهل كل بلاد الإسلام في العالم. لا يعجبهم هذا لأنهم يريدون أن نقول مصر للمصريين، الشعار الذي رفعه قديما. ثم مع هذا لا يمتنعون أن يقولوا نحن أيضا مع بعد هذا مسلمون وبعد هذا صائمون. لا، أبى الإسلام ولا أبى لي سواه إذا افتخروا بفيس أو ثمين. هذا المقدم، هذا الأول، لأنني إذا عشت هنا أو عشت هناك، ولدت هنا أو ولدت هناك، الله لن يدخلني الجنة ولن يدخلني النار لأنني ولدت في بلد دون بلد وكنت من قوم دون قوم. إنما الذي سيدخلني الله تعالى عليه الجنة أو النار أنا مسلم أو لست مسلم. صحيح؟ لكن ترى هؤلاء الهمج الرعاع، وأعني الهمج الرعاع ممن يقولون إنهم دعاة وهم بغاة طغاة يصدون الناس والله عن سبيل الله، ونتقرب إلى الله بذكرهم بما هم فيه أو بما هو فيهم وبالتحذير منهم وبتحذير المسلمين منهم، ونرجو ثواب هذا ونحن صائمون. أنه لو ترك الأمر لأمثال هؤلاء من غير تحذير ومن غير تنفير عنهم كما هو متروك لهم في كثير من المجالات والله يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ولا يعرف الذي يعرفهم فرقا بين الحق والباطل، بين الإسلام والكفر، بين الحجاب والتبرج، بين الطاعة والمعصية، بين السنة والبدعة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فلهذا أقول في هذا الشهر ليست المسألة فقط أننا نقول إننا نتمسك بالعبادات، نتمسك بالطاعات، نزيد من الخيرات، لا، لابد أن نذكر أنفسنا بالتمسك بالإسلام، بالتمسك بالحق، بالتمسك بالكتاب والسنة، بالعض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بالنواجذ، وألا يحزنا بعد المبتعدين أو بعد البعيدين وابتعاد المبتعدين وضلال الضالين وزيف الزائغين، بل نحن نحرص مع كل هذا كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، نحرص على تقوى الله وعلى أن نكون مع الصادقين. إذا كان هذا يريد أن يلتحق بشنودة وركابه وبأهل الشرق والغرب وبالأمريكان واليهود والنصارى وإلى آخره، فنحن لنا ركاب نسير فيه، لنا ناس نقتدي بهم، لنا من الناس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وخاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله الآن كثير من الناس يحزن ويتعب إذا ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا إذا ذكرت سنته واتباعه، لا يريد هذا. حتى الذين يقولون إنهم من الأحزاب الإسلامية وكذا يتنازلون ويتنازلون، فبعضهم يكاد أن يدوس الحق بالأقدام، بعضهم يقول يكاد، لم يفعل هذا الذي يفعل هذا يكفر والعياذ بالله إذا يمدس الحق الصراح إذا تأذن الطرف، بعضهم يكاد أن يتجاوز الحق تجاوزا والعياذ بالله فظيعة، لأجل ماذا؟ لأجل أن يرضي هؤلاء وأن يكسب ود هؤلاء، وليس بمثل هذا ينصر الحق ولا أو ينصر الإسلام ولا أبدا. عرفت هذا؟ يحتفلون شيئا احتفالا يسيرا، لأن المعول عليه هو التاريخ الميلادي الصليبي، كما هو التسمية كما كان بعض أهل العلم الشيء الذي يسمي التاريخ الصليبي، فلذلك يحتفلون بانتصارات المسلمين على اليهود في السادس من أكتوبر، لكن يكون هناك احتفال يسير في العاشر من رمضان. تعرفون هناك مدينتان، السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان، هذا بالتاريخ الميلادي وهذا بالتاريخ الهجري للحرب التي كانت ضد اليهود. عرفت هذا؟ بغض النظر عن الكلام في تفاصيل هذه الأحداث وما كان فيها، وطبعا مع ايضا مع التذكير بانه ليس من الاسلام الاحتفال بالفتوحات او بالغزوات او بالانتصارات، فضلا عن ان يهودا دخلوا علينا واخذوا بلادنا وارضنا فدفعناهم شيئا من الدفع اليسير، يعني هذا ايش؟ ونقول هذه الانتصارات المجيده كاننا فتحنا هذا اخذ شيء من البلاد، ولا حول ولا قوه الا بالله. أقول مع هذا كله، هذا الاحتفال احتفال بماذا؟ بالانتصار. لماذا انتصرنا؟ قل الانتصار الجندي المصري، وانتصر الجندي المصري، ونسمع العلم بأن الذين كانوا يحاربون في هذه المعركة لم يكونوا المصريين فقط، كان هناك مصريون، كان سوريون، كان في بعض الجبهات الأخرى في الأردن وفي الشام، كان هناك جاء مغاربة، جاء كتيبة سعودية، وكان دخل ناس آخر، لكن الجندي المصري والكتيبة المصرية والقوة المصرية وإلى آخره. عرفت؟ وكيف يؤمنون انتصار؟ لا يدري أخي ناس لا يدرون ما الذي يدور ولا يستحون. اليهود بأي شيء يقاتلوننا؟ بأي شيء يواجهوننا؟ باليهودية بكل صراحة، وفي كلامهم وفي دستورهم وفي أصولهم وفي علمهم وفي نشيدهم الوطني وفي كل شيء يقررون اليهودية، والنشد اليهودية، وأن أعينهم متوجهة للصهيون، وأننا سنقيم الحق في أرضنا، أرض الصهيون وأورشليم أرض القدس. لكن ياتي الناس في المقابل يقول لا، نحن نقاتلكم، اياكم ان تظنوا بالدين الاسلامي بالمصريين، مع العلم بان الناس وقتها لما وفقهم الله شيئا من التوفيق ويسر لهم باي شيء ماذا صنعوا؟ قالوا ماذا؟ قالوا بلادنا اكبر ولا مصر اكبر ولا الوطنيه اكبر او الجاهليه اكبر، ولا قالوا الله اكبر؟ هم يريدون محو هذه البقية الباقية، أعداء الإسلام يريدون محو هذه البقية الباقية من تعلق الناس وتعلق المسلمين بالإسلام. يراد من كثير من هؤلاء أن يأتي هذا الشهر، يريدون أن يصلوا إلى مرحلة كما حصل في بعض البلاد من قبل، أن لا يستعلن الصائم بالصيام. في تونس من قبل كان هكذا، لا يستعلن الصائم بالصيام في بعض الأوقات وفي بعض الأماكن، الصائم يكتم الصيام، المؤمن يكتم إيمانه، هذا يخطط له إن لم يكن على المدى القريب جدا فعلى المدى البعيد شيئا، لكنه ليس بعيدا جدا. ولهذا أذكر نفسي وإياكم بالدعاء لأنفسنا في هذا الشهر بالخير والهدى والسلامة والاستقامة والرحمة والمغفرة والجنة والنجاة من النار، وأن ندعو لأنفسنا والمسلمين وللمسلمين جميعا بالثبات والتوفيق للحق والهدى وبالنصر على الباطل وأهله وأهل الردى، وأن ينصر الله تعالى الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين، والحمد لله رب العالمين.